رؤية سيدنا رسول الله محض فضل من الله، لا تؤتى لعلة عابد ولا تعطى بعلة عمل. يقول سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، افهم هذا الكلام جيدا. والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي، والفضل لا يعطى لعلة عابد نزه إلى عن هوى وسبيل. يبقى الأول نعرف أن هذه إيه؟ محض كرامة فضل ومنحة من الله، ما بتعطاش عشان أنت صليت على النبي ولا علشان أنت صليت قيام ليل. أيوة، هنقول لك على وصفة صغيرة كده من ثلاث حاجات إن شاء الله تشوف سيدنا النبي بإذن الله. لكن حازر من آفة المن بالعد، لأن العد بيضيع المد. أول حاجة وده على سبيل إيه؟ عسى. شوف سيدنا النبي لما ربنا قال له إيه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عايز يعرفنا إحنا التجرد من الاعتماد على العمل. عسى أي يبعثوا أي يبعث ربك مقام محمود. عسى دي في حق ربنا واجبة، يعني واجبة، وإن وعد ربنا ما فيهوش احتمالات، واجبة. لكن مني أنا يا ربنا عسى أن الله يتعطف بذلك علي، يبقى من باب أن أنا إيه بتودد للملك، عسى أن ربنا يفتح على قلبي نافذة أرى منها أنوار حرمة سيدنا النبي. ماذا أصنع كي أتوسل إلى أقرب الوسائل لبلوغ ذلك المراد؟ أول حاجة المبادرة بالتوبة. أول حاجة تعملها تكسر من الاستغفار وأقل الكثير ألف مرة كل يوم. لازم كده. ليه؟ لأن أنا أقول لك، طيب إذا أردت أن تراه بأي ثوب ستلقاه؟ ما أنت لما هتقابله في عالم الباطن في الرؤية هتقابله بجلابية دينك. أنت حالك هيبقى إزاي؟ جلابية بقعة عليها ربا وزنا وأكل أموال الناس وخوض في أعراض الناس وشتايم وافتراء وضرب ونصب واحتيال. يقول لك سيدنا أبو الحسن الشاذلي قال له يا رسول الله في ليلة بقى شاف سيدنا النبي فيها، فقال له يا رسول الله أنا مش قادر، يعني في البداية في المبدأ أمره مش قادر أتحمل أشوفك يوم ويوم لا، أشوفك في المنام أنا عايزك معايا كل ثانية ولمحة ونفس. قال يا رسول الله متى أحظى بدوام وصالك؟ قال يا أبا الحسن طهر ثيابك تحظى بوصلنا في الحال. طهر ثيابك. ها؟ عرفت ربنا ليه قال لحضرة النبي وثيابك فطهر؟ ما كانش الهدوم بس، ولباس التقوى ذلك خير. إذن فلا بد إذا أردت أن تراه فانظر بأي ثوب ستلقاه، وإلا سيأخذك الخجل عند رؤيا. شوفوا على هذه الحالة، ده اللي عمل عملة مع واحد بيبقى عايز خزيان منه، عايز يستخدمه يشوفه حتة عشان ما يقابلنيش ولا قبله، وكل واحد عطل ده بيفتح الأبواب المغلقة. يكاد يقول إن كانش هو اسم الله الأعظم فهو سر العطاء الأعظم، لأن ما بيمنعش العطاء ربنا غير الذنوب، وما بيحجبش ويقفل القلوب غير الذنوب، وما بيقفلش مراية قلبك غير إن أنت مصر على كبيرة. يبقى أولا التوبة والاستغفار ودوام الذكر لله عز وجل. ثانيا كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كثرة الايه؟ الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام على حضرة سيدنا رسول الله. لو انت واثق في الموضوع ده وتيجي بالليل كده من بعد الساعة 3:30 كده تقعد بقى كده خلاص الأغيار اتنفت عن الوجود، ناس نامت والأنفاس خمدت، صلى ركعتين اثنين لله وتقعد على البتاع على السجادة بتاعتك تستغفر ربنا وتصلي على سيدنا النبي لحد ما تصلي الفجر، وداوم بس على الحكايه دي 40 ليله. مش هتشوف النبي في المنام وبس، هتشوفه في اليقظه والمنام وفي كل لمحه ونفس لو داومت على الكلام ده في الوقت ده بالذات. واعلم ان سيدنا النبي مش روح هتحضرها، يعني ما تغمضش عينك عشان تشوف الكلام ده، لا تغمض عينك عشان ما تشوفش حاجه غيره وعشان تصفي ذهنك. الثانيه بقى غض البصر، يبقى كتر الصلاه على ايه؟ اهو كده. الثالثه بقى دي اهم، هي عين واحده يا تشوف بيها النور يا تشوف بيها الغير، يا تشوف بيها الغين يا تشوف بيها العين. هي الغين هي العين بس عليها نقطة، عايزه يمنحك العين اللي تشوف بيها حضرة النبي شيل النقطة. طلع الصور المنطبعة في خواطرك، حتى صورتك انت، اخلعك من نفسك، فكك منك شوية وبطل تتفرج عليك وانت صح. في ناس لما بتنام ما بتشوفش الا نفسها، عايزك تشوف قدسك. الوجود لا يتسعك، الوجود اصغر منك لا يتسعك من حيث قدسانيتك، وانت اصغر ما فيه من حيث نفسانيتك. من حيث النفس انت اصغر من جناح بعوضة، وهو كله على بعضه جناح بعوضه وما يسواهاش. لكن اذا رقت وارتقت وتجلت الروح كنت اكبر من الوجود وما فيه، كنت اكبر من ايه؟ الوجود وما فيه، وان عصيته كنت اصغر ما فيه. يبقى عايز تشوفه، سيدنا البوصيري قال: واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. في مية بتنظف، في مية نار رباني بتيجي من فوق، ماء الندم البكا والحزن على ما فات والندم على فعل الزلات، تطهر لربنا من الأفات. كل ده ياخد الأغيار اللي في العين وينزل. ساعة العين ما تطلع النقطة اللي فوقيها، ساعة الغين ما تطلع النقطة اللي فيها تبقى عين. شوف حتى غين، يعني غين يعني حجاب، عين يعني تشوف. قال لك العلماء سيدنا أهل الله قالوا: من قرأ سورة الفتح كل ليلة كان كمن بايع النبي. عايز تبقى كل ليلة نايم وانت واخد عهد من سيدنا النبي شخصيا، اقرأ سورة الفتح كل ليلة. يلا يبقى كم حاجه بقى؟ خمسه فيهم ثلاثه عمل واثنين نظر. وقبليهم التوبه؟ ما التوبه ده والاستغفار. اسرار قوليه واسرار اعتقاديه واسرار فعليه. الاعتقاديه دراسه الشمائل. الحب لازم يخليني ادور على صوره اعرفها لسيدنا النبي والا اشوفه ازاي. الفعليه نصلي عليه كل يوم 1000 مره بصيغه الشيخ اللي علمها لك في الويب، ونستغفر 1000 مره ونقرأ سورة الفتح. غض البصر. والسنة بقى اللي هي الأدبية، الشرط الأدبي لذلك، إنه سيدنا النبي ساعة يجي يبص في عينيه ما يلقاش غيره. الله. لأنه على حضرة النبي ساعة ما بيبص بيبص على قلبه. لقى في حد غيره تبقى ما صدقتش. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحققنا بحق